بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه. ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت في منى 3 ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتبني مسجد الخير 7 حصيات ويجعلها عن يساره إلى آخره. سبق لنا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن مسألة السعي والطواف، ولكننا نسينا مسألة مهمة جدا في مسألة يوم العيد. ونحن ذكرنا خلاف بين أهل العلم في مسألة الطواف وتأخيره تقدم الطواف عليه وتأخير، لكن نسينا تقديم السعي للطواف. ما ذكرناها؟ نعم، وهي مسألة مهمة جدا يكثر السؤال عنها. سبق لنا أن القاعدة في يوم العيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الحديث عبد الله بن عاص أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، إلا أن أهل العلم اختلفوا في تقديم السعي على الطواف في يوم العيد. وصورته أن يسعى الإنسان ولا يطوف. وهذه المسألة مختلف فيها، فجماهير العلماء وحكي الإجماع عليه على أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف، فلا بد أن يتقدم السعي طواف. وهذا مذهب الأئمة 4، وذلك لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سعى دون أن يطوف. وهو ظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز، وهو مذهب عطاء ومذهب الظاهرية، واستدلوا على ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد عن شيء قدم أو أخر، فكان يقول لا حرج لا حرج. فقال رجل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حرج، إنما الحرج على من اقترض عرض أخيه المسلم ظلما، فذلك الذي حرج وظلم. وهذا الحديث مختلف في ثبوته، وفي إسناده علة ضعفه من أجلها بعض أهل العلم، ولكنه يشهد له حديث عبد الله بن عمرو العاص العام هذا افعل ولا حرج، فهو على القاعدة، ولم يستثني الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. واختار هذا القول علماء، خاصة علماء هذا القرن، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين، بل الفتوى الآن عليه. إلا أن هذه المسألة يعني على اطرادها في قاعدة وأنها فعلا هي يحتاج إليها كثيرا، خاصة في يوم العيد أو بعده، بالنسبة لي للرجل الكبير، وبالنسبة للرجل السمين، وبالنسبة للمرأة. نعم، فإنه قد يحتاج إليه، لأنه يحتاج إلى أن ينهي السعي خاصة المتمتع. نعم، أو القارن المفرد الذي لم يسعى مع طواف القدوم، فكونه ينتهي من السعي لأجل أن يتفرغ في اليوم النفل الأول للطواف فقط، فهذا أسمح له وأيسر، لأن الطواف يحتاج إلى ساعات. نعم، ثم السعي كذلك هذا يؤخره والحج مبني على التيسير. لكن عندنا مسألة مهمة أخرى، وهي أنه يستطيع الحاج، هل يستطيع الحاج أن يتخلص من السعي بغير هذه الطريقة؟ صورة المسألة، المتمتع وأهل مكة بالنسبة للقارن والمفرد فإنه يسهل عليه أن يتخلص من السعي عند طواف القدوم، لكن بالنسبة للمتمتع وبالنسبة لأهل مكة، أهل مكة لا يستطيعون أن يتخلصوا من السعي. لماذا؟ لأنه يسهل طواف قدوم، والمتمتع كذلك لا يستطيع أنه سعى مع طواف العمرة. اختلف أهل العلم في تقديم هذا السعي قبل يوم العيد، هل يستطيع المتمتع والقارن والمفرد من أهل مكة أن يسعوا قبل يوم العيد؟ نعم، أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، صح ولا لا؟ هل يطوفون طواف قدوم؟ لا يستطيعون طواف قدوم كذا. هذا على الخلاف اللي سبق معنا سابقا، هل لأهل مكة تمتع ولا تعود من هذا؟ وكذلك المتمتع فإنه يطوف ويسعى ثم يحلق ويتحلق ثم يحرم بالحج، فيكون كأهل مكة لأنه أحرم من مكة. واضح؟ فالمتمتع وأهل مكة متساوون لأنهم في كلهم يحرمون بالحج من مكة، فهل يستطيعون أن يؤدوا السعي قبل يوم العيد؟ قد يقول قائل كيف؟ ها؟ إيه كيف يسعون؟ يطوفون طواف نفل، صح؟ يأتون بطواف نفل ولا ولا ولا يأتون الإفاضة، وقته في يوم العيد ما هو معنى في وقت طواف الإفاضة، متى يبدأ؟ من منتصف الليل أو من الفجر أو لا؟ لكن هل لهم أن يتنفلوا بالطواف ثم يأتوا بالسعي الركن أو الواجب على الخلاف، فيكون قد أتوا بالسعي بعد طواف؟ هذه مسألة خلافية. ومذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك مشهورة أنه يجوز مع الكراهة، يعني هم لم يحسنوا في هذا ولكنه جائز أن يطوفوا طواف النفل ثم يسعون سعي الحج، فيكونون بذلك قد أنهوا سعي الحج وتساووا مع من؟ مع القارن والمفرد. تمام، فأصبح لا أحد عليه سعي إلا طواف الإفاضة فقط وطواف الوداع. أجاز الحنفية ورواية عن مالك هذا الفعل وقالوا أنه لا شيء يمنعه. لماذا؟ لأن السعي جاء الشارع بأنه يقدم قبل يوم العيد أو لا، مع قارن والمفرد، فهذا لا إشكال فيه. ومن الذي قال بأنه لا يكون سعي الحج إلا لمن جاء من الخارج؟ لا الدليل على هذا. وقيل بأنه لا يجوز ولا يجزئ هذا السعي، وهذا هو المشهور مذهب أحمد وهو مذهب الشافعية. ولا بأس من الأخذ بهذا القول في حال الزحام في وقتنا هذا، لا بأس. وإذا كان العلماء أخذوا بتقديم السعي بدون طواف وتساهلوا فيه مع أنه خلاف قول جماهير العلماء، فإن الأخذ بهذه المسألة من باب أولى أن نقول تفقها، وإلا في حال الفتوى يحتاج هذا إلى يعني مدارسة، وإلى أن أهل العلم تطرح عليهم مثل هذه المسألة. ولكن هو لا يوجد دليل لمنع، لا يوجد دليل لمنع المتمتع وأهل مكة أن يطوفوا طواف النفل ثم يسعون سعي الحج، لا يوجد دليل على منع هذا. فإذا كان قد أحرم بالحج، انتبهوا، لا بد أن يحرم بالحج المتمتع، ما هو حينما يحلق يذهب ويسعى ويطوف، لا بد أن يحرم بالحج حتى يدخل عليه فعل الحج. فهذه المسألة من حيث الخلاف الفقهي الأخذ به أولى من الأخذ بقول بأنه يسعى بدون طواف. وهذه المسألة أيضا أيسر بالنسبة للمتمتع من كونه يأتي يوم العيد أو 11 ليسعى ويدخل مكة مع شدة الزحام، فإنه من المعلوم أن المتمتع إذا دخل مكة وطاف وسعى ثم حلق في يوم الثامن أو السابع الزحام خفيف، لا يستطيع أنه حينما يحلق يلبي بالحج ثم يطوف طواف النفل ثم يسعى في وقت واحد بدون كلفة. فقوة الخلاف في هذه المسألة أقوى من قوة الخلاف في مسألة تقديم السعي من حيث كثرة، من حيث الكثرة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب. قوله ثم يشرب، نعم ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الإفاضة ذهب وشرب من ماء زمزم، وشرب واقفا صلى الله عليه وسلم، وهي سنة باقية. وشرب الرسول صلى الله عليه وسلم وشرب معه أصحابه، وقال صلى الله عليه وسلم: انزعوا فلولا أن يزاحمكم الناس لأخذت بيدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مما يدل على شرف الأخذ وشرف الشرب من هذا الماء المبارك. قال: ثم يشرب الماء زمزم لما أحب. وانتشر عند بعض الناس أنه جعل شرب ماء زمزم بعد كل طواف نسك، وهذا لا أصل له، وقد أنكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أنكر هذا الفعل. فالمعتمر لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب بعد الطواف، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرب ماء زمزم فقط هو في يوم العيد فقط. حتى في طواف الوداع لما طاف صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه شرب ماء زمزم، وكذلك لما طاف في طواف العمر الأربع كلها لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شرب ماء زمزم، وإنما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب ماء زمزم هو في يوم العيد فقط. فلا يكون هذا السنة على سبيل الاقتداء، لكن لو أنه شرب فالأمر فيه سمع ولا إشكال فيه، ولكن جعله سنة يحتاج إلى دليل صريح، وهذا غير موجود. قال: ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه. قوله لما أحب لأن جاء عند أحمد وأبي داود من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وقوله لما شرب له أي أنه مبارك يحقق ما رجوت، فمن شربه ليطفئ ظمأه أرواه الله، ومن شرب ليشبعه أشبعه الله، كما ثبت عن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، فمن شرب ليقطع ظمأه أرواه الله، ومن شربه ليقطع جوعه أشبعه الله، وهكذا. فهو فسر، وهذا الحديث موقوف وإن كان رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: لما أحب ويتضلع منه. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جعل ماء زمزم لما شرب له في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ماء زمزم بأنها مباركة، وقال: إنها طعام طعم، يعني طعام تافه ومشبع. زاد أبو داود الطيالسي: وشفاء سقر. وهذه ليست في مسلم، وإنما في مسلم فقط: إنها مباركة وإنها طعام طعم. وهذا قال لمن؟ هذا قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث من الأحاديث الطوال في صحيح مسلم في قصة إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وذلك ساق الإمام مسلم تعالى القصة طويلة، وفيه أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه يروي هذه القصة، يقول: خرجنا من غفار المدينة، أنا وأمي وأنيس أخوه. قال فانطلقنا فدخلنا إلى خالنا فجلسنا عنده، قال فأكرمنا وأطعمنا، قال فحسدنا بعض القوم. فجاء إليه رجل فقال لو تعلم إذا خرجت من الذي ينثني إلى أهلك، يكلي بهذا شيء قبيح. قال فجاء خاله مغضبا يقول أبو ذر فنثى علينا كلاما طويلا. فقال أبو ذر فقلت له أما معروفك فقد أفسدت هذا الكلام، أما معروفك فقد أفسدته ولا جماع لنا بك. فتندم خاله قال فجاء أخذ ثوبه وجعل يبكي. قال أبو ذر فخرجنا وأخذ أنيس صرمتنا وهي الإبل والغنم اللي معهم، قال فأخذ أنيس صرمتنا فخرجنا نرجو مكة، يعني يذهبون إلى مكة. قال وفي الطريق قامر أنيس رجلا من الناس بصرمته ومثلها، وذلك القمار يكون بالشعر، وكان أنيس أحد الشعراء. فتشاعر قال فاتجه إلى كاهن ليسأله أيهما أشعر. قال وذر رضي الله تعالى عنه قال فخير أنيسا، هذا الكاهن خير أنيسا يعني جعله هو والأخير. قال فأخذ أنيس الصرمة والمثل، قال فحتى دنونا إلى مكة فجلسنا. فقال أنيس لو جلست تكفيني هذه مؤنة الصرمة هذه وأنا أريد أن أدخل إلى مكة. فدخل مكة وكان أبو ذر هذا الشاهد، وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يصلي قبل إسلامه بثلاث سنين، حبب إليه التدين. قال الراوي يعني من أظنه عبد الله بن الصلت، قال عبد الله بن الصلت فسألته وين توجه أنت تصلي لوين، فقال أتوجه حيث يوجهني ربي كذا بس. قال فإذا جاء الليل وقفت أصلي حتى أخر مغشيا علي، قال حتى أكون كالخفاء كالكساء يعني من شدة يعني ليونته، فلا أقوم إلا بحرارة الشمس من شدة التعب. قال فذهب أنيس قال فراث عني أطال البعد حتى جلست أياما فجاء، فقال لو رأيتني رأيت رجلا يفعل فعلك يسمى الصابر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنيس قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه فهلا كفيتني وذهبت لأنظر. فذهب أبو ذر رضي الله تعالى عنه ودخل مكة. فلما دخل قال أين هذا الصابر؟ قال فتضعفت رجلا، خفت أن يسأل واحد قوي، قال فتضعفت رجلا أسأله أين هذا الصابر؟ فقال تسأل عن الصابر؟ الصابر جلس يصرخ ويقول الصابر الصابر. قال فما أفقت إلا والمدر والحجر على رأسي من الناس يضربونه. قال فقمت فتضمخت بالدم كأنني نصب أحمر، أقول النصب التي الآلية هذه الدم يضمخ بها على، وقال فتضمخت بالدم من كثرة الضرب. قال فذهبت إلى زمزم، وهذا الشاهد، قال فذهبت إلى زمزم فاغتسلت وشربت من زمزم وجلست 30 يوما بأيامها ولياليها لا أشرب إلا ماء زمزم. قال فارتويت وسمنت حتى تكسرت عكل بطني تنى، ولم أجد على كبدي سخنة جوع، لا أجد للطعام يعني شهوة ولا شيء وإنما تكفيني. والعجيب أن الألباني رحمه تعالى قال إني جلست 40 يوما، هذا ذكر في الصحيحة في سلسلة الصحيحة، قال جلست 40 يوما لا أشرب إلا ماء زمزم، وهذا غريب حقيقة. وأما تجربتي مع زمزم أنا ف كنت يعني ما أدري أن زمزم يسمى حقيقة، يعني ما كنت أعتقد أن بهذه الصورة. فلما كنت في مكة في السنة التي جلست في مكة، كنت كل ما دخلت أشرب زمزم، وفي أثناء الجلوس العصر المغرب العشاء نشرب زمزم، ونطلع من الحرم تمر على الترامب تشرب زمزم. الشاهد أنني سمنت، وكان زملائنا معنا، وأنا أقول لهم قلت والله أنا سمنت وأنا ما لاحظت، يعني بالعكس بعض الوجبات تتركها هناك، يعني الغد أحيانا تتركه ولا وتوقع الواحد أنه. فقال لي مكاوي واحد جوهري، فقال لي أنت تشرب زمزم؟ قلت إيه. قال هذا زمزم حنا في بلدنا في مكة لا نشربه إلا يوم واحد الاستشفاء والبركة، كاس واحد يعني. يقول لا نشرب إلا كاس واحد في اليوم الاستشفاء والبركة. وأنت تشرب كم كاس؟ أنا أعتقد أني كنت أشرب 10 كيسان أو أكثر في اليوم حقيقة صدق. لما تركته رجعت إلى الوضع الطبيعي. فهو فعلا سبحان الله، هو يقول أبو ذر حتى تكسرت عقل بطني. الشاهد أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه، سيأتي الآن حتى الشاهد حتى لما جاء أنه طعام وطعمه له، قال فكنت في ليلة وأهل مكة كأنما ضرب على أصمختهم، فما أشوف أحد كل نايم، وفي ليلة قمراء إضحيان مضيئة جدا. قال فجئت إلى البيت فلم أجد إلا امرأتين تطوفان، فاقتربت منهما فإذا هما يدعون إسافا ونائلة آلهة عند هناك، فغضبت منهما فقلت أنكحا أحدهما الآخر، هذا إساف ذكر هذه نائلة، أنكحا أحدهما الآخر. قال فنظر إلي ثم ذهب، يعني غضب لكنهما. فلما لم يأتمر ولم ينتهي فمر من عندي مرة أخرى، فقلت لهما حن مثل الخشبة. قال فكنيت، فلم أكني وصرحت، قلت لهما حن، يعني هما أصلا لا فروج لهما ولا، وإنما يعني حن مثل الخشبة. قال فصرخ، ما تحمل الكلام، قال فصرخ وتنادي ثم خرج، فلم يلتقيا إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وقد كان أتيا إلى الكعبة، وكان لا يعرفان لا أبي بكر ولا الرسول ولا أبو ذر. فقال صلى الله عليه وسلم ما لكما؟ قالتا الصابع عند الكعبة، يحسبون الحين الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصابع عند الكعبة. فقال ماذا يقول؟ قال كلمة، قال إنه قال كلمة تملأ الفم، ما تنقال. إنه قال كلمة تملأ الفم، كلمة كبيرة جدا ما هي سهلة. قال فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وطاف على الكعبة، ثم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر، ثم طاف، ثم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين. فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين قال أتيت إليه فسلمت، فقال وعليك السلام. قال وكنت أول من حياه بتحية الإسلام، السلام عليك. ورد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام، وفي رواية قال وعليك ورحمة الله، ولم يقل وعليك السلام ورحمة الله. قال فقال من أين؟ فقلت إنني من غفار. قال فوضع يده على جبهته كالمغضب، فقلت لعله تضايق من غفار. فلما أردت أن أخذ بيده قال قدعني أبو بكر وكان أعلم به مني، سكت كأنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم منذ متى وأنت هنا؟ فقال إنني منذ 30 يوما وأنا في هذا المكان ولا أطعم إلا زمزم حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد سخنة الجوع على كبدي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم، هذا هو الشاهد، إنها مباركة، إنها طعام طعم. الحديث الطويل لا زال الحديث طويل، لكن هذا هو الشاهد. فانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الذي وجده أبو ذر رضي الله تعالى عنه أنه طعام طعم. الشاهد أن أبو داود الطيالسي تعالى زاد في سننه وشفاء سقم. ثم قال ثم يشرب الماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، يتضلع أي أنه يشرب بكثرة، وبحيث يشرب حتى يشعر أن الماء يخرج من أضلاعه، وقد روى ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بيننا وبين المنافق شرب ماء زمزم، فإنه كأنه لا يتحمل هذا الماء المبارك. قال: ويتضلع منه ويدعو بما ورد، والذي ورد إنما هو عن ابن عباس ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك. كل الأحاديث التي وردت في الدعاء شرب زمزم كلها ضعيفة، لم يصح فيها حديث، وإنما الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: بسم الله اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا، دعاء طويل مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم قال: ثم يرجع فيبيت من ثلاث ليال. قوله ثم يرجع أي من هو؟ نعم ها؟ أي نعم نعم، يدعو لما أحب الخير الدنيا والآخرة، يعني يدعو أن الله جل وعلا يحفظه، يدعو لما أحب، يعني يحب الزواج فيدعو بالزواج، يدعو لما أحب، يعني بنية أنه يعطيه ما أحبه وما أوده. فالرجل يريد الزواج فنقول له: اشرب ماء زمزم لما أحببت لهذا الزواج لأجل أن يسهل الله جل وعلا لك الزواج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب. واضح؟ ها؟ التمسح كذلك ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم التمسح به، ولكنه ورد عن ابن عباس. لكن ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه مبارك، ها؟ فلا شك أن التمسح به نافع ومفيد، لأنه ثبت أنه نافع، أنه مبارك، كما أن القرآن مبارك، وكما أن زمزم مبارك، وهكذا. قوله ثم يرجع فيبيت بنا ثلاثة أيام. اختلف أهل العلم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد صلاة الظهر، أين صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر؟ اختلف الصحابة في هذا، فجابر وابن عمر، فجابر وعائشة يرون أنه صلى الظهر وين؟ في منى. وابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أنه صلى الظهر بمكة. شوف كيف، والحديث كلها في الصحيحين، حديث جابر في صحيح مسلم، وحديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث عائشة في الصحيح. وهذا عجيب أو لا؟ كيف يختلفون هذا الاختلاف؟ فعندنا مسلكان لأهل العلم: مسلك الترجيح ومسلك الجمع، مسلك الترجيح ومسلك الجمع. أما مسلك الترجيح فهو مذهب أكثر العلماء، وهو أنهم رجحوا أحد القائلين، والصواب أن لا شك أن اجتماع الاثنين أقوى من اجتماع من قول الواحد، وهذا ما نذهب بن حزم الظاهري، وهو مذهب بن كثير، أنهم رجحوا رواية جابر ورواية عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى. والمسلك الثاني هو مسلك النووي رحمه الله، الجمع. ماذا قال؟ صلى مرتين، صلى في مكة ثم ذهب ووجد الصحابة سيصلوا في منى فصلى بهم، ففيه دليل على جواز اهتمام المفترض بالمتنفل. في جواز، في دليل على جواز اهتمام المفترض بالمتنفل. قال ثم يرجع فيبيت منى ثلاثة أيام. أجمع العلماء على أن السنة للحاج أن يمكث بمنى ولا يمكث بمكة، مع أن مكة أفضل إقامة الصلاة في الحرم، ولكن أجمع العلماء على أن السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جلس في منى. قال فيبيت منى ثلاثة أيام. اختلف أهل العلم في حكم المبيت في منى، هل هو واجب أم لا؟ القول الأول أنه واجب، وهذا هو مذهب الجمهور. استدلوا على هذا ما رواه الإمام أبو داود في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة وأهل السقاية في الذهاب إلى مكة وترك المبيت. والرخصة لا تكون، والرخصة ضد العزيمة، ولا تكون رخصة إلا من ترك واجب. والقول الثاني أنه سنة، وهي رواية عن أحمد رحمه الله تعالى ومذهب الحسن. واستدلوا على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الرعاة وأهل السقاء يتركون المبيت، مما يدل على أنه ليس بواجب. والقول الثالث مسألة أنه أساء لكن لا شيء عليه، أنه أساء ولا شيء عليه، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولا شك أن الصواب مذهب الجمهور أن المبيت من الواجب، ولا دل في ذلك ظاهرة، وهو مذهب جمهور الفقهاء. قوله فيبيت منى ثلاث ليال، وهي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن أراد التأخر كما سيأتي إن شاء الله. قال فيرمي الجمرة الأولى متى؟ في اليوم الحادي عشر، يعني يبيت منى هذه ليلة الحادي عشر، ثم بعد ذلك يرمي الجمرة في الغد. وجمهور الفقهاء على أن المبيت إنما هو في الليل فقط، أن المكث الواجب إنما هو في الليل، وأما في النهار فلا يجب المكث، وقد حكي الإجماع على هذا. فمن لم يمكث في النهار في منى لا شيء عليه إجماع، إلا أنه ترك السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك منى في النهار، وأن مناط الوجوب هو في الليل. وجمهور الفقهاء أيضا على أن الواجب هو المكث أكثر الليل، فمن جلس أكثر الليل فقد أدى الواجب. وقيل بأنه يلزمه أن يمكث الليل كله، وهذا ضعيف، لأنه يطلق على من مكث أكثر الليل أنه بات فيها. قوله فيرمي الجمرة الأولى، الجمرة هي الحصاة الصغيرة، وتطلق الجمرة على مكان الرمي، ومنه سمي الاستجمار استجمار. والجمرة تطلق على القبيلة المجتمعة، وهو كذلك في محل الجمار، فإنه يكون مجمع الحصى. قوله فيرمي الجمرة الأولى، الجمرة الأولى التي هي في أول في أقرب إلى منى وأبعد من مكة إلى مكة. قال فيرمي الجمرة الأولى، قال وتلي مسجد الخيف، وهي الخيف وليست الخيف، بفتح الخاء. ومسجد الخيف هذا هو منحدر جبل اسمه ضب، اسم الجبل الذي هو أسفله الخيف اسمه جبل ضب، هكذا اسمه كما جاء في القاموس. والخيف في اللغة في الأصل هو من حدر من الجبل وارتفع عن مسيل الوادي، الخيف من حدر من غلظ الجبل لكنه ارتفع عن مسيل ومجرى الوادي. وقد بنى أول من بنى هذا المسجد مسجد الخيف هو المنصور العباسي، قال وتلي مسجد الخيف، قال بسبع حصيات، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء أن الجمرة ترمى بسبع حصيات، وسبق لنا الكلام على الرمي. قال بسبع حصيات، وهذا ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ورد في حديث ابن عمر وأحاديث كثيرة هذه المسألة. قال ويجعلها عن يساره، يجعلها يعود على ماذا؟ الجمرة الأولى، يجعلها عن يساره، فإذا أراد أن يأتي إلى الجمرة ها ياخذ جهه اليمين ثم تكون على يساره ومنها على يمينه. هذه الصفه ذكرها الحنابله والشافعيه والحنفيه، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، لا صحيح ولا ضعيف. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، في انه ياخذ جهه نعم اليمين وتكون الجمع عن يساري، لم يرد في هذا الشيء. والذي ورد في الصحيحين في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الى الجمره فاستقبلها، يعني استهل الوادي، ولم يذكر الراوي انه اخذ جهه اليمين. فالصواب في هذه المساله ان الامر فيها واسع، والافضل ان ياتي اليها من جهه الايسر والارفق، لان فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء اليها من جهه الايسر، لانها هو استهل فاستقبلها، هكذا هو اقرب طريق. لكن لو كان هناك زحام لذهب ذات اليمين او ذات الشمال. قال: وتلي مسجد الخير بسبع حصيات واجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. يتأخر قليلا أي أنه يتأخر عن هذه الجمرة بعد أن يرضي بالصفة التي سبقت، يتأخر أي أنه يمشي ثم يستقبل القبلة ويدعو. والذي ورد في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه قال: فاستهل فرمى الجمرة ثم تأخر فاستقبل القبلة ودعا طويلا. فلم يذكر الحديث أين ذهب، وإنما فيه فقط أنه تأخر عن الجمرة ورمى ومشى قليلا. قال: ويدعو طويلا، لأنه ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا، وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقف بما يوازي قراءة سورة البقرة، هذا ابن عمر. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه كذلك يطيل الوقوف، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يؤذي نفسه أو يؤذي غيره، لأن هذه سنة، وتحصيل السنة ولو على فعل المحرم فهذا ليس من الفقه، فهو مشروط بما إذا أمن على نفسه أو لم يؤذي غيره. قال: ويدعو طويلا، ويدعو من خير الدنيا والآخرة. ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص في هذا، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف. قال: ثم الوسطى مثلها. ايش معنى مثلها؟ يأتيها بنفس الجهة التي أتى إليها، وهذا أيضا لا يصح. والصواب أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفته في هذا، ولهذا هو كان رأي مالك رحمه الله تعالى أنه يأتي على حسب ما يسهل عليه، ولا يشترط صفة معينة في هذا. قال: ثم الوسطى مثلها. كذلك مثلها في ماذا؟ في الدعاء، يقف ويستقبل القبلة ويدعو، لكنه يدعو دعاء أقل من الدعاء الأول. وهذه هي عادة العبادات، أن الأول يكون أطول من الثاني. قال: ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. ثم جمرة العقبة، جمرة العقبة مرت معنا في يوم العيد أو لا؟ قال: ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، يعني خالف الآن الطريق الأولى أو لا؟ يأتي إليها فيجعلها عن يمينه ومكح عن يساره. لما يأتي عن يمينه تكون مكح عن يساره. ومنى هي حد، والعقبة هي حد منى وليست من منى. إذن هو الآن سيأتي من هذه الجهة ثم يأتي إلى الجمرة فيجعلها عن يمينه ومنى ومكح عن يساره، الذي في الصحيحين ليس بهذه الصفة، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعلها كذا، وإنما قال: ثم استبطن الوادي فاستقبل القبلة ورمى فقط. وظاهر هذا أنه استقبل الجمرة، لماذا؟ لأن تكون القبلة أمامه وليس عن يمينه. فالصواب في هذا ما سبق أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفة في صفة رمي جمرة العقرب. قال ويجعلها عن يمينه ولا يقف، هكذا في البخاري. قال ويجعله وثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف. ما الحكمة؟ قال أهل العلم أن الدعاء لا يكون إلا في وسط العبادة، والجمار عبادة من انتهت برمي جمرة العقبة، انتهت هذه العبادة. قال ولا يقف عندها، هكذا في البخاري. قال يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق باتفاق المسلمين، أنه الرمي في كل يوم من أيام التشريق باتفاق المسلمين، هذا محل إجماع، وهو المروي في حديث جابر وحديث ابن عمر رضي الله تعالى. قال بعد الزوال، نقف على مسألة بعد الزوال ولكم إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. Huh?